الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها المصنف في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد افتتح الكلام بذلك النظم، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمطرونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. ثم بينا جانب من هذه الآيات التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى بالكلام الصريح أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا يوم القيامة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا أن هذه الآية لا تحتاج إلى تأويل أو إلى تحريف في ذلك المعنى، فالله تعالى قد أثبت أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بأعينهم إلى ربها ناظرة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قلنا الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. ثم ذكر أيضا المصنف أن هناك أحاديث كثيرة متواترة عن الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بأعينهم. قلنا أن الأمر لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تحريف، قلنا كلام صريح. وبينا أيضا أن مسألة التأويل أو التحريف منشأ ذلك هو في مسألة التشبيه، قلنا منشأ ذلك دايما في أي تأويل لصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى بيبقى الابتداء هو التشبيه، بيظن أن الخالق المخلوق، وبالتالي قال كيف يكون ذلك الأمر. لو نظر الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى كيف نحتوي الرب سبحانه وتعالى بأبصارنا؟ قلنا أن الله سبحانه وتعالى كما قال لا تدرك الأبصار، ويدرك الأبصار والله كيف الخبير، وكما قال سبحانه مبينا أيضا أن أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى كيفيتها، لا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء، والسميع البصير سبحانه وتعالى. يبقى رؤية ثابتة، لكن مش معنى رؤية الإنسان لرب سبحانه وتعالى أننا نحتوي الرب سبحانه وتعالى بأبصارنا، نراه سبحانه وتعالى، ولكن كما قال جل في علاه: ولا يحيطون به علما، لا تدرك الأبصار. يبقى دايما كده نستصحب الآيات الأخرى التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا عندما نتعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى قلنا لا مجال للعقل، يعني لا مجال للعقل، كل هذه إخبارات، الله عز وجل أخبر عباده بهذه الصفات، قبل ذلك لا علم لنا بها، ولكن الله عز وجل أخبرنا بهذه الصفات، وبالتالي نحملها كما وردت، لها معنى قلنا حقيقي، ونتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى، لكن الكيفية نفوض ذلك الرب سبحانه وتعالى، فمقطوع طمع العبد أن يصل إلى أي كيفية من كيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى. وبينا جانب من هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة الكبرى، في إثبات هذا المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلنا هذا المقام المحمود هي مقام الشفاعة الكبرى، وهذا لا يكون إلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الخلائق عندما تكون الأبصار شاخصة إلى ربها سبحانه وتعالى تظل هكذا إلى مدى لا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى، قالوا 40 عاما تظل هذه الأبصار شاخصة إلى ربها سبحانه وتعالى، ثم على ذلك يقولون هيا بنا نستشفى عند ربنا سبحانه وتعالى لنرى حتى يبدأ ربنا سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد. فيذهبون إلى آدم عليه السلام، آدم كما بينا يحيل القوم إلى نوح عليه السلام، نوح عليه السلام يحيل القوم إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يحيل القوم إلى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام يحيل القوم إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يحيل القوم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ثم بعد ذلك يخر تحت العرش ويسجد لربه سبحانه وتعالى حتى يقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع. فعلى ذلك يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يجيء للفصل بين العباد. ووقفنا عند هذه الرواية التي يذكرها المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول تعالى رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ثم ذكر أيضا رواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر في ليلة البدر في ليلة التمام، فقال للصحابة رضي الله عنه إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. زي كده ما فيش رؤية بتحجب رؤية بالنسبة لرؤية الإنسان للشمس في اليوم الصحو الذي ليس فيه سحاب، وكذلك في رؤية القمر في ليلة التمام في ليلة البدر، قلنا يعني ما فيش رؤية بتحجب رؤية، وعلى ذلك الكل يرى ذلك القمر وقد اكتمل ويرى هذه الشمس وقد اكتملت وسطعت. وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كيف يرون الرب سبحانه وتعالى، لا يعني ليس معنى ذلك تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن قلنا على سبيل التقريب للأذهان نرى الرب سبحانه وتعالى، ليس هناك رؤية تحجب رؤية، الكل يرى الرب سبحانه وتعالى، يعني لا يقتصر ذلك على المتقدمين من المؤمن أهل الجنة فحسب، ولكن كل أهل الجنة يرون الرب سبحانه وتعالى، ليس هناك رؤية تحجب رؤية. فالله تعالى من أبلغ النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى، لا يلتفتون عندما ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا ينظرون ولا يلتفتون إلى أي نعيم من نعيم الدنيا من نعيم الجنة، على الرغم كما قال ربنا سبحانه وتعالى أنه أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى والآيات التي تتحدث عن نعيم أهل الجنة، قلنا يطير قلب الإنسان شوقا إلى ذلك النعيم، ولكن هذا نعيم قلنا حقير بالنسبة لرؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، هذا نعيم قليل بالنسبة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، لا يلتفتون إلى أي نعيم عندما ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضمون في رؤيته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. دايما كده نحافظ على هاتين الصلاتين، ان صلاة الفجر وصلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، البردين اللي هي الفجر والعصر. طبعا المقصود في ذلك قلنا صلاة البردين في جماعة، قلنا لماذا؟ لأن هناك ملائكة الليل والنهار يتعاقبون فينا في هاتين الصلاتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الملائكة أساسا بتتعاقب فينا في هاتين الصلاتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدي صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج هؤلاء الذين باتوا فيكم، فيسألوا الله عز وجل وأعلم بعباده كيف تركتم عبادي، قال تركناه يصلون أتيناه وهم يصلون. الملائكة بتشهد لمن حضر هذه الصلوات، الملائكة تشهد لمن حضر هذه الصلوات، قلنا ملائكة كده تتعاقب فينا، قلنا في هاتين الصلاتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعرضون إلى ربهم سبحانه وتعالى بعدما ننصرف من الصلاة، والله تعالى يسألهم عن عبادي وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، ولكن قلنا حتى تشهد الملائكة لنا. والإنسان كده لما يصلي صلاة الفجر في جماعة يصلي صلاة العصر في جماعة نستحضر ذلك الأمر، الملائكة تشهد لك عند ربك سبحانه وتعالى، ملائكة تشهد لك عند ربك سبحانه وتعالى، وقلنا أن علاقة وطيدة بيننا وبين الملائكة. يبقى مسألة الإيمان بالملائكة يعني هذا مش الملائكة طبعا أمر غيبي، نؤمن بالملائكة كما وصلهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم عباد مكرمون، هناك علاقات قلنا بين المؤمنين وبين الملائكة، يعني علاقات بيننا وبين الملائكة، قلنا في أحيان كثيرة منها أن الملائكة يحضرون هذه الصلاة، الملائكة يحضرون مجالس العلم، إن الله ملائكة صيرة فضلة، يعني هؤلاء ليس لهم عمل إلا البحث عن مجالس الذكر، ثم يجلسون ويحفون ذلك المجلس كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما قال لهم معقبات بين يديهم من خلف يحفظونه من أمر الله، ملائكة يقومون بحراسة الإنسان فيما لم يقدر عليه. فإن كان القدر خلوا بين الإنسان وبين هذا القدر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا علاقة وطيدة بيننا وبين الملائكة. قلنا من اللحظة التي بيكون الإنسان فيها نطفة في رحم الأم حتى خروج الإنسان من الدنيا، لا نخرج إلا عن طريق ملائكة الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبينا قبل ذلك في مسألة الملائكة، هذا ملك موكل بالرحم، يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. لا يتحول الإنسان من طور إلى طور إلا والله تبارك وتعالى يأذن لذلك الملك بنقل هذا النطفة إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، والمضغة إلى ما بعد ذلك. من كل ذلك يبقى علاقة وطيدة بيننا وبين الملائكة. ما من صباح إلا وفيه ملكان، أحدهم يقول اللهم أعطي كل منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي كل ممسكا تلفا. ما من صباح إلا إيه وملكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني الإنسان يريد أن يصاب بدعوة ذلك الملك، اللهم أعطي كل منفقا خلفا، فهو يتصدق. إن الصدقة دي يبقى معلوم إن هي تكون صدقة من كسب طيب. قل لماذا تصدق من هذه الصدقة من كسب طيب؟ يقول لأن هذه الصدقة تقع في يد الرب سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى تقبلها بيمينه وقال وكلت يديه يمين، فيربيها لذلك العبد حتى تكون أعظم من أحد يوم القيامة. يبقى هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نتعبد لله سبحانه وتعالى ونستحضر أن هناك ملك دعا لمن أنفق في سبيل الله. يبقى دي كلها منن. معرفة الإنسان للروايات مش عبارة عن معرفة ذهنية، لكن لابد أن احنا من نضع هذه الروايات يعني في مواطن العمل، نستصحب ذلك في مواطن العمل. لما نيجي نجلس مجلس ذكر نتذكر كده ان هناك ملائكه تحف ذلك المجلس بجناحتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم يعرجون ربهم سبحانه وتعالى بعدما ننصرف من ذلك المجلس. قلنا يبقى الانسان لما يخرج النفقه كده صدقه دي طاعه لله سبحانه وتعالى، قرب الى الله عز وجل. وقلنا كذلك يبقى بيحاول تماما ان تكون الصدقه من كسب طيب حتى لو كانت قليله. قلنا لماذا تكون من كسب طيب؟ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قلنا حتى يعني يكون لنا الحظ الأوفر من دعوة ذلك الملك الذي يقول اللهم أعطي كل منفقا خلفا. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فنحافظ على هذه الصلاة. قلنا طبعا صلاة الخمس في جماعة أساسا جماعة واجبة على الرجال إلا لمن كان له العذر، لكن قلنا بيأكد أيضا على هذه الصلوات. قلنا صلاة الفجر صلاة من صلى البردين دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قال عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. هذه كلام الرب سبحانه وتعالى مع أيه أهل الجنة، فيها إثبات لصفة الكلام. الله تعالى يقول أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم يقولون، على ذلك يعقبون، يقول ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. ثم يذكر رواية أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قلنا يعني الأمر حيبقى كرب وشدة، هذا من ضمن أهوال يوم القيامة. يعني هذه أيضا من أهوال يوم القيامة، قلنا عندما يجمع ربنا سبحانه وتعالى الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة الأبصار شاخصة إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. متى يجيء رب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد؟ وعز الله عز وجل في ظلم من الغمام من العرش إلى الكرسي

رضي الله عنه يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يضحك كما يضحك الرب، ولكن يضحك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ إلى ذلك الموضع كان يضحك صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحاكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ يبقى فعل هنا كذا يفعلون. قلنا لماذا؟ لأنه القدوة، ولا سبيل لنجاة الإنسان إلا باقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني نقول والله طب ده ضحك النبي، لا، حتى هذه الفعلة يحكيها ابن مسعود رضي الله عنه يحكيها. قلنا كانوا يدققون في النظر، لا نقول ان هم كانوا يدققون في الاستماع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن كانوا يدققون النظر الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه لما يتكلم عن ابن مسعود، قال ما رأيت اشبه دلا ولا هديا ولا سمتا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. ابن مسعود ده يعني كان اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في مشيته وفي كلامه وفي جلوسه وفي اكله، يعني حتى كان كل هذه الامور يحاكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني اهل الدنيا يحاكون اهل الباطل، اهل الدنيا كده يحاكون اهل الباطل، لما الانسان منهم عايز يرقى يحاكي اهل الباطل، يحاكي فلان او فلان، قلنا اهل الباطل. وعلى ذلك يعني نقول هذا امر يعني لا يعيبون عليه، لكن قلنا المسلم اولى بذلك الامر، اولى بالمحاكاة. حاكي النبي صلى الله عليه وسلم، حاكي النبي في مظهره، حاكي النبي في كلامه، حاكي النبي في مشيته، حاكي النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه، حاكي النبي في طعامه، في كيفية شرابه. ان الانسان يدقق كده، يعني يحاول يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كان يشرب هكذا نشرب كما كان يشرب، كان يجلس الطعام هكذا نجلس كما كان يجلس، ياكل هكذا ناكل كما كان ياكل. يبقى ده حال الانسان، قلنا حالنا ان احنا نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل امر. قلنا الامور الحياتيه كثيره جدا التي نقلها لنا الصحابه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ابن مسعود رضي الله عنه اخذ 70 سوره من في النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اخذ 70 سوره، تعلم 70 سوره كده من في النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقوله كم كبير جدا من القران اخذه مشافهه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان هو كان خادم وحامل ان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، معروف طبعا مقام ابن مسعود رضي الله عنه، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اتضحكون من دق ساقيه، والله انهما ايه لاثقل في الميزان من جبل احد. ابن مسعود قلنا اول من اسمع الكفار القران، اول من اسمع الكفار في مكه القران، قلنا وضرب ضربا شديدا ولكنه اراد ان يعود مره ثانيه، ولم يكن له ايه طائفة او عشيرة يقومون بحمايته، ولكن قلنا ده حبه لرب سبحانه وتعالى وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني ما كانوا يظنون لا بانفسهم ولا باموالهم في سبيل الذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان اذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك. فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحك. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. يبقى كان قلنا تنفرج أصاريره. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك بالقهقهة، لم يضحك إيه بالقهقهة، ولكن كان إن ضحك صلى الله عليه وسلم قلنا يبقى نقوله زي ما نقوله ابتسامة عريضة، يعني حتى يرى أضراسه. يبقى كان انفراجة شديدة بتبقى ظاهرة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شفتيه، لكن ما ضحك صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع اللي هي القهقهة، ما كان يقهق صلى الله عليه وسلم، يبقى كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. قال فيقول ربي سبحانه وتعالى لا ولكني على ذلك قادر، يبقى لما يقول أتستهزئ به وأنت رب العالمين رب العزة، فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال عند ذلك يضحك ابن مسعود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عند هذا الموضع. قال فيقول رب عز وجل لا ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول الحقني بالناس، قال الحقني بالناس. قال فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دان من الناس رفع له قصر من درة، فيقول ساجدا، فيقول ارفع رأسك ما لك، فيقول رأيت ربي أو ترى لي ربي، فيقال إنه هو منزل من منازلك. قال ثم يلقى رجلا فيها رجلا فيتهيأ للسجود فيقال له مه، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول له إنما أنا خازم من خزانك عبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له الخصر. قال وفي درة مجوفة شقائبها وأبوابها أغلاقها وفاتحها منه منها فتستقبله جوارة خضراء مبطنة بحمراء، كل جوارة تفضي إلى جوارة على غير لون الأخرى، في كل جوارة سرر وأزواج ووصائف أدنهن حوراء وعيناء، عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حلليها، كبدها مرآته وكبد مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضت ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فتقول له والله والله وأنت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فيقول له أشرف؟ قال فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصره. قال فقال عمر رضي الله عنه ألا تسمع إلى ما حدثنا ابن معبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلة فكيف أعلاهم؟ قال كعب يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله عز وجل إن الله عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أتبقى فلم يرها من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة، ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وراهما من شاء من خلقه، ثم قال من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه فلا يبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، يستبشرون بريح فيقول واهل لهذه الريح هذا رجل من أهل العليين قد خرج يسير في ملكه. فقال ويحك يا كعب هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لظفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر ركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله عز وجل يقول رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. هنا عشان الإنسان يعيش بين الرغبة والرهبة، بين الترغيب والترهيب. قلنا القلوب طبعا هنا لما نتحدث عن الجنة يبقى بنحتاج أيضا إلى تقييد ذلك الأمر، قلنا شوق الإنسان إلى الجنة يدفعه إلى مزيد من العمل، وكذلك أيضا رؤية الإنسان للنار يدفعه إلى مزيد من الفرار، بنحتاج إلى ذلك الأمر. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى كما قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، والنبي شغل الإنسان الشاغل أنه يأخذ بكل سبب أسباب النجاة، وعلى ذلك لا يتكل على تلك الأسباب ولكن يتكل على رحمة ربه سبحانه وتعالى. وقلنا يبقى رؤية الإنسان للنار، لذلك بينا أن الأولياء أن الأتقياء أن كانت بغية هؤلاء دوما في دعائهم وقنا عذاب النار، دايما كده نقرأ وقنا عذاب النار، قلنا رأوا النار كرأي العين كما وصف ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما كانش أساسا هم نقول لك والله صف لنا النار، قلنا ده الوصف ده قلنا عبارة عن صورة مطبوعة في قلبي يرى النار. قلنا الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في اليوم الآخر هم على ظهر الأرض، عاشوا من خلال الآيات التي تحكي ذلك، وبالتالي قلنا رأوا النار رأي العين، رأوا الجنة رأي العين من خلال وصف الرب سبحانه وتعالى ومن خلال وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يرون عذاب أهل النار، يعني هذه هؤلاء الزناة هؤلاء أكل الربا هؤلاء أكل مال اليتيم، يبقى كل ذلك كانوا يرون ذلك من خلال ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده بيدفع الإنسان إلى مزيد من الفرار من النار، مزيد من الفرار من الموبقات والمعاصي، نضع الحجب والسدد بيننا وبين هذه المعاصي. قلنا بالإضافة أيضا القلب يطير شوقا إلى ذلك النعيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى للمتقين والأولياء. فلذلك نجد أن عمر رضي الله عنه قال ويحك يا كعب هذه قلقة السرسانة فاقبضها. فقال كعب الذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لظفرة ما يبقى منها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر الركبتين، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن يقول رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. يبقى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق الجنة أرسل إليها جبريل عليه السلام، فنظر جبريل فقال جبريل عليه السلام يعني ما سمع به أحد إلا دخلها، ثم حفت بعد ذلك بالمكارم، ثم أرسله ربنا سبحانه وتعالى الجنة، فقال جبريل لا أظن أنه يكون هناك من يدخل الجنة، وإن من كثرة ما حفت بالمكارم، وكذلك النار. قال لا يسمع بها أحد. الله عز وجل لما خلق النار أرسل إليه جبريل عليه السلام فنظر إلى النار فقال لا يسمع بها أحد إلا وكان يفر منها ثم حفت بالشهوات. فجبريل عليه السلام من رأى أن النار قد حفت بالشهوات يعني ظن أنه لا ينجو منها أحد. حفت بالشهوات وقلنا دي أمور مجبول عليها الإنسان، يعني الإنسان كده مخلوق ويحب أيضا الملذات والشهوات. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أن الأمور دي مزينة داخل الإنسان، حب الإنسان للمال، حب الإنسان للنساء، حب الإنسان للأولاد، حب الإنسان للمتاع، دي كلها أمور مزينة داخل قلب الإنسان. لكن قلنا دايما الإنسان إيمانه برب سبحانه وتعالى رؤيته للآخرة بتدفع ذلك الأمر، بتدفع ذلك الأمر. قلنا الإنسان لما كده وكأنه يرى الحور العين، الحور العين نقول هذه زوجك في الجنة. قلنا طبعا هنا لا تقوم لها مجموع النساء في الدنيا، قلنا لا تقوم مجموع النساء حتى لخمارها، يعني حتى لخمارها لا تقوم مجموع النساء. يبقى نتخيل كده يعني أجمل نساء الدنيا قلنا لا تقوم لجمال الحور العين. لكن لماذا يقبل على امرأة الدنيا؟ قلنا لأنه لم يرى بعينيه وبقلبه الحور العين. لماذا وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الحور العين؟ ولماذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحور العين؟ كما استمعنا أن هذه المرأة يكون عليها الحلة، قال حوراء عيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقيها من وراء حللها. يبقى نقول من جمال هذه المرأة، قلنا جمال المرأة وجمال ما تتزال وتحلى به لزوجها. قلنا في الحالة ديت لو الإنسان رآها فعلا، طب لماذا وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى ولماذا وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا عشان نستشعر هذا الجمال عن طريق القلب وتشوق الإنسان إلى ذلك، فلا تقوم امرأة من نساء الدنيا أمام ذلك الجمال. وبالتالي لا يستقطب الإنسان ولا يستدرج من جهة أي امرأة، قلنا مهما كانت جمال تلك المرأة في الدنيا لكنها امرأة لو نظرنا إلى حقيقتها امرأة مملوءة بالصديد والدماء، هذه امرأة طحيد عرق تلك المرأة يقبل الإنسان إن هو أن يشم ذلك العرق. لكن بالنسبة للحور عين قلنا أمر يختلف تماما. فلما صور لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الحوراء العيناء وكما صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطير قلبه شوقا إلى ذلك. نتخيل كده يعني امرأة الواحد رآها امرأة جميلة محاسن يعني ما بعدها محاسن، قلنا على ذلك لو رآها رأي العين يبقى على ذلك أي امرأة دون هذه المرأة لا تقوم مقامها أبدا، لا تقوم مقام هذه المرأة. قلنا يبقى تخيل وتصور الحور العين بهذه الصورة، وبالتالي قلنا لا تستطيع امرأة من أهل الدنيا أن تقوم بكذب ذلك الإنسان، قلنا لأن على موعد مع رب سبحانه وتعالى بأن يتزوج بالحور العين. وكذلك قلنا متاع الجنة لا يدفع ذلك الإنسان أبدا إلى فعل المعاصي والموقات أو الحرام أو غير ذلك. قلنا لماذا؟ لأنه في انتظار على لقاء أن يتمتع بمتاع أهل الجنة، لا يقول له متاع الدنيا، متاع الدنيا زائل فاني. وبالتالي رؤية الإنسان للآخرة هتدفعه إلى مزيد من العمل وتغفل الإنسان عن المعاصي والموبقات التي يحرم بسبب هذه المعاصي من متاع أهل الجنة. لذلك كما قال أن هذه النار الجهنم أو الزفرة ما يبقى منها ملك مقرب ونبي مرسل إلا يخر الركبتين حتى إن أوريه خير خير الرحمن يقول رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا لعملك لظننت أنك لا تنجو. ثم يذكر أيضا رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، ثم ذكر ما يعطون فيها فقال ثم يقول الله عز وجل اكشفوا حجابا فيكشف حجاب ثم حجاب ثم تجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك. وقوله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، المزيد في ذلك هو رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى كأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، أنهم يتنعمون في الجنة ولكن عندما ينظرون بأبصارهم إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى الكريم قلنا لا ينصرفون عن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى إلى أي نعيم، لا يلتفتون، قلنا كأن ما كانش فيه نعيم أبدا من نعيم الجنة عندما ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى الكريم. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.